بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع ذكر القواعد النافعة في الأسماء والصفات، وذكرنا 19 قاعدة. فمن يذكرنا بالقواعد التي مرت بنا؟ القواعد التي مرت بنا. نعم، الأصل في الكلام ظاهره، أن يحمل أي كلام على ظاهره. القاعدة الثانية، نعم، أسماء الله تبارك وتعالى يمكن تقسيمها إلى جمال وجلال وربوبية وألوهية. بعض الأسماء وهي الأسماء الجامعة تشتمل على مجموعة من الصفات، مثل المجيد، العظيم، الكبير، الصمد، قدوس. صفات الله تبارك وتعالى يمكن أن تكون لازمة ويمكن أن تكون طارئة. اللازمة مثل ماذا؟ ما معنى لازمة؟ دائما موجودة لا تنفك عنه، دائما موجودة لا تنفك عنه. والطارئة كالغضب والرضا. لماذا قلنا طارئة؟ تأتي لأسباب. تزيد وتنقص بحسب أسبابها، بعد ما القواعد. لا نتجاوز الكتاب والسنة، نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله، يعني التزام بالكتاب والسنة في هذه القضية. بعد، أسماء الله باعتبار الذات مترادفة وباعتبار الصفات متباينة. ما معنى هذا الكلام؟ لجنبك. الأسماء كلها في النهاية تدل على ذات واحدة وهو الله. كل صفة لها معنى، فصفة السميع ليست هي صفة العليم والبصير والقدير وهكذا. جيد، بعد من القواعد. كل صفة كمال للمخلوق الخالق أولى بها إن كانت تليق به، فهذا هي القاعدة العامة. طيب، بعد. كل أسماء الله حسنى، ليس عنده اسم حسن واسم غير حسن، بل أسماءه كلها حسنى سبحانه وتعالى. بعد من القواعد. لوراك، أسماء الله، هناك بعض الأسماء قصدك تسمع مجموعة صفات، مثل ذكرنا اسم المجيد والعظيم والكبير. جيد، بعد. كيفية الأشياء. إخبار الصادق عنها. كيفية الشيء لا تعلم إلا برؤيته أو رؤية مثيله أو إخبار الصادق عنه، وبالتالي نستطيع أن نطبق هذه القاعدة على صفات الله تبارك وتعالى. بعد. أنت كل صفة نقص في المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنها إن كانت لا تليق به. نعم لا حد لأسماء الله تبارك وتعالى، بدليل، الدليل أنه لا حد لها. نعم، نعم، قل الحديث كله ما في مشكلة، بكل اسم هو لك. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. بعد، نعم، أسماء الله تبارك وتعالى جمال وجلال وربوبية وألوهية. في بعد من قال ما ذكرناها؟ نعم، الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في المسمى. جيد، نعم، لا توجد ذات بدون صفات، وبالتالي قلنا ذات الله أيضا لابد أن تكون لها صفات. بعد، ولا خلصت القواعد أحمد؟ نعم، أسماء الله تبارك وتعالى لها دلالة، إما دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام. بعد، يا نرجع لك القياس. نعم، في صفات الله ثلاث أقسام: شمول وتمثيل وأولوية، أيهما مقبول؟ الأولوية. وأما قياس الشمول فمرفوض، وكذا قياس التمثيل أيضا مرفوض. نعم، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. جيد، بعد، نعم بدر، نعم، أسماء الله تبارك وتعالى ليست أعلام مجردة، وإنما لكل اسم إيش؟ صفة. جيد، خلصت في صفة في قواعد ما سمعتها أنا. نعم، قالوها. نعم، كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. أسماء الله أعلام وأوصاف، قالوها ولا ما قالوها؟ ما قالوها، خلاص يلا مشينا أهلك. نعم، الصفات أعم من الأسماء. آخر واحد ما قلنا، هذه لحد الآن نريد التي قلناها. نعم، قلناها، صار تكرار الآن. آخر شيء قالوها، نبي شيء جديد قالوها، إن شاء الله قالوها قالوها هذه هي قالوها قالوها كيف قالوها قالوها خلنا بدي خلاص خلصت في واحدة يلا هذا أول واحدة قالوها طيب إذن هذه 19 قاعدة مرت بنا. نبدأ بدرس اليوم، القاعدة 20: المعاني الكلية تختلف معانيها بالإضافة. المعاني الكلية تختلف معانيها بالإضافة، يعني إذا أضفتها إلى شيء يتغير المعنى. سمع الله يليق به، وسمع الإنسان يليق به، فالسمع هذا معنى كلي، فإذا أضفته إلى الإنسان فهو سمع الإنسان، وإذا أضفته إلى الله فسمع الله. إذن سمع الإنسان غير سمع الله. إذا ما صارت الإضافة، أضفت السمع إلى الإنسان وأضفت السمع إلى الله، تغير المعنى الآن. وكل سمع أو كل من أضيف له السمع يليق بحاله. الآن اليد هذا معنى كلي، فإذا قلت يد النملة غير يد الإنسان، ما اللي اختلف؟ عندما أضفناها، أضفنا اليد هنا إلى النملة وأضفنا اليد هنا إلى الإنسان، وكذا بالنسبة لليد يد الفيل ويد الإنسان الآن، هذه يد وهذه يد، فعندما تقول اليد اليد واحدة، لكن عندما تقول يد الإنساني ثم تقول يد الفيل، فلما أضفنا اليد إلى الإنسان وأضفنا اليد الأخرى إلى الفيل اختلف المعنى، اختلف المعنى. إذن عند الإضافة المعاني الكلية تختلف، المعاني الكلية تختلف إذا تمت إضافتها. إذن لا يشكل علينا إذا كان هناك معنى كلي كليا لله تبارك وتعالى ومعنى كلي للإنسان، معنى طيب معنى السمع أو البصر أو القدرة أو القوة أو العلم. فإذا أضفت العلم إلى الإنسان وأضفت العلم إلى الله، فهنا العلم الذي كان معنى كليا اختلف الآن صار مضافا، هنا أضفته إلى الإنسان وهنا أضفته إلى الله، فلا يمكن أبدا أن يكون علم الإنسان كعلم الله بحجة أن كلاهما يرجعان إلى المعنى الكلي الواحد وهو العلم. إذن هذه المعاني الكلية إذا تمت إضافتها بدل نقول العلم صار علم الإنسان، بدل نقول يد صار يد الإنسان، بدل نقول القدرة صارت قدرة الإنسان، وسمع الحيوان وبصر النملة وهكذا. فالقصد إذن النملة تشوف ها ما تشوف، اختلف أهل العلم. طيب خلوها الآن. إذن الآن هذه المعاني الكلية إذا تمت إضافتها، إذا تمت إضافتها اختلفت معانيها بحسب من أضيفت إليه. جميع أسماء الله مشتقة من معاني الصفات، جميع أسماء الله مشتقة من معاني الصفات، جميع الأسماء، أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى هو مشتق من الصفة. فمن يعد لنا أسماء الله تبارك وتعالى كمثال؟ العليم مشتق من العلم، صفة العلم لله تبارك وتعالى. السميع مشتق من صفة السمع. القدير مشتق من صفة القدرة. الرحمن مشتق من صفة الرحمة، وهكذا. جميع أسماء الله تبارك وتعالى مشتقة من صفاته، جميع أسماء الله مشتقة من صفاته. الله مشتق من المألوه، والمألوه هو المعبود، حبا وخوفا ورجاء. فالقصد أن جميع الأسماء مشتقة من معاني الصفات. القاعدة 22 إثبات ما أثبته الله ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. التحريف مأخوذ من الانحراف، التحريف من الانحراف، والتحريف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ينقسم إلى قسمين، تحريف لفظ وتحريف معنى، تحريف لفظ وتحريف معنى. قال ومن غير تعطيل، التعطيل هو أن نعطل الاسم عن معناه، أن نعطل الاسم عن معناه، هذا التعطيل، أن نجعله اسما بلا معنى، أن نجعله اسما بأن نسلب منه المعنى الذي دل عليه، هذا التعطيل، أن نسلب الاسم المعنى الذي دل عليه. لو تلاحظون الآن قلنا من غير تحريف ولا تعطيل، ولم نقل من غير تأويل، ولم نقل من غير تأويل. وهذه المسألة قد تنبه لها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ثم تبعه على هذا كثير من أهل العلم، وذلك أن التأويل لا يرده أهل السنة، وإنما يردون التحريف، والتحريف اسم قبيح ليس كاسم التأويل، بل التأويل له معاني جميلة، كما دعا النبي لابن عباس فقال إيش؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك نبه أهل العلم إلى أن فعل المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة هو تحريف وليس تأويلا، وإنما هو تحريف. وإذا تنبهوا لهذا فقالوا إذا نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تحريف، من غير تحريف ومن غير تعطيل. وقلنا إن التحريف سيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى، وهو إما تحريف لفظ وإما تحريف معنى من الحرف، وهو الانحراف عن الجادة الصحيحة. وأما التعطيل فهو كما سيأتينا أيضا ذكر أهل العلم شر من التحريف، لأنه فيه نسبة الجهل، إن الله تبارك يريدنا أن نجهل، وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا أصحابه والعياذ بالله أنهم كانوا جهالا. وتعطيل اللفظ عن معناه هذا أيضا مرفوض عند أهل السنة والجماعة. فنقول مثلا الله سبحانه وتعالى هو السميع، تحريف السميع بأن نقول القادر، حرفنا السميع عن معناها الظاهر وهو الذي يسمع كل مسموع، هذا تحريف. عندما نقول الله هو السميع ولكن لا ندري ما معنى السميع فهذا تعطيل، فهذا تعطيل، عطلنا المعنى الذي كان له اسم السميع أو أراده الله صفة له سبحانه وتعالى. قال ومن غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. بعض أهل العلم يعبر بكلمة تمثيل وبعض أهل العلم يعبر بكلمة تشبيه، والمراد واحد، المراد واحد. قد تجد بعض أهل العلم يقول من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تكييف. فالتشبيه والتمثيل يطلقان ويراد بهما شيئا واحدا، وهو تشبيه الله بخلقه أو تمثيل الله بخلقه. والفرق بين التشبيه والتمثيل، يعني لماذا أتينا بكلمة تمثيل مثلا بدل كلمة تشبيه؟ أولا قالوا لأن كلمة تمثيل هي التي جاءت في النصوص، فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء. فكلمة تمثيل بهذا اللفظ هي التي جاءت في الكتاب. الأمر الثاني قالوا التمثيل أعم من التشبيه، التمثيل أعم من التشبيه. كيف؟ قالوا لأن التمثيل يشمل التشبيه وزيادة، التمثيل يشمل التشبيه وزيادة. لماذا؟ التشبيه أن يشبه الله ببعض خلقه، وأول من عرف بالتشبيه اليهود، حيث كانوا يشبهون الله بخلقه والعياذ بالله. ثم تلقفها منهم الرافضة، وكان أول من شبه هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي، حتى كان يقول أحدهما إذا رأيت أجمل من ترى في هذه الدنيا فإنك قد رأيت الله والعياذ بالله. فصاروا يشبهون الله بخلقه، يشبهون الله بخلقه سبحانه وتعالى. فالتشبيه تشبيه الخالق بمخلوق بعينه، التمثيل أعام. لماذا؟ لأن التمثيل يشمل التشبيه ويشمل الخيال، يشمل الخيال. يعني لو جعل الإنسان لله صورة موجودة فقد شبه ومثل، ومن جعل لله صورة خيالية غير موجودة في الواقع، غير موجودة في الواقع. يعني الآن كمثال، الآن في صور يعني خيالية مثل الآن صور الديناصورات وغيرها، هذه يعني سمعوا أن في ديناصورات لكن ليست بهذه الشكل، أو ديناصور يطلع أو حيوان يطلع له 7 رؤوس مثلا، طيب، و14 عين، واليد فيها 27 أصبع مثلا، والأصبع فيه 3 أظافر. خيال، الخيال يسع، الخيال يسع، حط اللي تبي، تخيل اللي انت تبي. ولذلك يعني كمثال، لما قالت النساء حاشا لله ما هذا بشرا، عن من؟ عن يوسف عليه الصلاة والسلام، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك. هل رأينا الملك؟ ما رأينا الملك. طيب كيف مثلنا يوسف بالملك مع أنهن لم يرين الملك؟ هن في يعني عقولهن أن الملك صورته جميلة جدا جدا جدا، ولم يرين صورة مثل صورة يوسف، ولذلك لم يجدن مثالا ليوسف إلا أن يشبهنه بالملك الذي لم يرينه أصلا، لكن يعرفن أن له صورة جميلة. وكذا الأمر بالعكس، عندما يذكر الله تبارك وتعالى أن الشياطين، ويذكر شجرة الزقوم ويقول طلعها كأنه رؤوس طيب نحن ما رأينا الشياطين، ما رأينا الشياطين، فالله يمثل لنا هذه الشجرة بصورة الشياطين، مع أن الشياطين صورة الشياطين مجرد صورة ذهنية، وهي أنها يعني صورة الشيطان منتهى القبح، منتهى القبح هو الشيطان، لكن نستطيع أن نرسم صورة معينة للشيطان؟ لا نستطيع، لا نستطيع، لما لم نره وليس له يعني مثيل موجود الآن، هو قبيح قبيح قبيح قبيح إلى درجة لا يمكن أن نتصورها. طيب، فلذلك يقال له صورة في الذهن، فالصورة التي في الذهن تكون خيالا، الصورة التي في الذهن تكون خيالا. يعني يذكرون من طرائف الأمور أن امرأة جاءت إلى صائغ، صائغ الذهب، فقالت له اصنع لي عقدا. قال طيب، قالت وأريد أن يكون قلبه، قلب هذا العقد، طيب وسطه يعني، أريده أن يكون على رأس شيطان. فقال لا صائغ، ولكني لم أرى الشيطان، يعني كيف أصنع لك هذا الرأس وأنا لم أرى الشيطان أصلا، يعني ما أستطيع. قالت أنا آتيك بالشيطان. فذهبت ثم جاءت ومعها رجل تمسكه بيدها، فقالت مثل هذا، وأتت بالجاحظ، الأديب المعروف الجاحظ، يقوم كان قبيحا سبحان الله، ويعني حتى سمي الجاحظ لجحوظ عينيه، فأتت به وقالت أصنع لي عقد مثل هذا، وذهبت، والجاحظ ما يدري السالفة، فقال له هذا الرجل صاغ ضحك، والجاحظ ما يدري السالفة، فقال له الصائغ لماذا جئت؟ قال لا أدري، هذه أمسكت بيدي قالت لي تعال تعال تعال وجابتني هنا، ما إيش السالفة. قالت هذه تقول اصنع لي عقدا على رأس شيطان، قلت لها لم أرى الشيطان، قالت أنا آتيك بالشيطان. فأتت بك. فالقصد إذن صورة الشيطان صورة ذهنية، فالتمثيل هو زيادة على التشبيه، أن تجعل له صورة ذهنية. فمن قال إن الله يشبه فلانا فقد شبهه ومثله بهذا الشخص، ومن قال إن الله له صورة كذا وكذا وكذا وكذا، شيء في الذهن، صور صورة في الذهن لله تبارك، فهو ممثل. وإذا قالوا كل ممثل مشبه، أو كل مشبه عفوا ممثل، وليس كل ممثل مشبه، لأن ليس بالضرورة أن هذا التمثيل الذهني يكون له صورة في الواقع. إذن هذا هو إيش؟ هذا هو التمثيل. التكييف مر بنا، وهو أن تجعل لله كيفية، أن تجعل لله كيفية معينة. طيب، إذن أهل السنة قالوا نثبت لله ما أثبت لنفسه، ونحذر من التعطيل، نحذر من التحريف، نحذر من التمثيل، ونحذر من التكييف، وسيأتي مزيل ذلك إن شاء الله تعالى، أنا ما أريد أن نستعجل القواعد. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ليس له مثل سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو السميع البصير. قال أهل العلم: في هذه الآية رد على المشبهة ورد على المحرفة، رد على الطرفين الذين شبهوا أو كيفوا والذين حرفوا وعطلوا. كيف؟ قال: لأنه قال ليس كمثله شيء، فرد على المكيفة والممثلة والمشبهة والممثلة المكيفة. وفي قوله وهو السميع البصير رد على المحرفة والمعطلة. يعني قال أول شيء سبحانه وتعالى: لا يشبه أحد، احذروا أيها المشبهة أيها الممثلة أيها المكيفة، لا يشبه أحد، ليس كمثله شيء. فهنا قد يكون هذا رفع أسهم المحرف والمعطلة، قالوا شفتوا الله ليس كمثله شيء، إذا لا تنسبوا لله الصفات. قال: لا هو السميع البصير، هو السميع البصير سبحانه وتعالى. فرد على أولئك ورد على هؤلاء. نعم، ليس كمثله شيء. أصل الآية أو أصل كلام العرب عفوا أصل كلام يقول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. طيب والكاف هنا؟ بعض الناس شكك في هذه الكاف، فقالوا إذا قال ليس كمثله، كمثله الكاف كاف التشبيه، قالوا كاف التشبيه، كمثله شيء، إذا له مثل، والمثل هذا ليس لا يشبه شيء. ولما وضحت يقول الله، إذن هذا الكلام معناه أن الله له مثل، ولكن هذا المثل لا يشبه شيء، لأنك كأنك قلت ليس كالله شيء. عندما تقول ليس كالله شيء ما معناه؟ كاف التشبيه هذه، أي لا يشبه شيء. هنا قلت لا، ما قلت ليس كالله شيء، أنت قلت ليس كمثله شيء، إذن أثبتت المثل لله، ثم نفيت أن يشبه المثل شيء. وضحت؟ فقالوا كيف أنتم أثبت، أو كيف الله أثبت المثل لنفسه؟ نقول لا، هذا ليس كذلك، ليس كذلك، لأن الكاف هنا ليست كاف التشبيه، الكاف هنا ليست كاف التشبيه، وإنما الكاف هنا للتأكيد، الكاف هنا للتأكيد وليست كاف التشبيه، وهي مثل قول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، وهي أصلها إيش؟ فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. طيب وما هذه؟ قول للتأكيد، جاءت زائدة للتأكيد. وكذا في قول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم، أو لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، أو فلا أقسم بالشفق. طيب اللام ألف هذه إيش؟ قالوا للزائدة، وإلا هي أصلها إيش؟ أقسم بيوم القيامة، أقسم بالشفق. وإنما اللام ألف هذه جاءت زائدة للتأكيد، جاءت زائدة للتأكيد. إذن ليس كمثله شيء معناها إيش؟ ليس مثله شيء، ليس مثله شيء سبحانه وتعالى، والكاف جاءت لتأكيد هذه القضية. نعم، القاعدة 23 وهي مكملة للقاعدة السابقة، قالوا: كل محرف معطل وكل ممثل مكيف وليس العكس. كل محرف معطل، كل محرف معطل. مثال واحد: الله تبارك وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فعندما يأتينا المحرف ويقول الرحمن على العرش استوى، معناها الرحمن على العرش استولى. واضح؟ معناها الرحمن على العرش استولى. طيب هذا ماذا صنع؟ حرف، حرف استوى إلى استولى. إذن الذي حرف أزال معنى، هل يمكن أن يثبت صفة الاستواء؟ لا يمكن، لأنه أصلا حرف الأصل. واضح؟ حرف الأصل، فهل يمكن أن يثبت معنى الاستواء؟ لا يمكن أبدا. ولذا صار كل محرف طبيعي أن يكون إيش؟ أن يكون معطلا، لأن أصلا حرف الكلام، حرف الكلام عن ظاهره. لما يقول الله تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يأتي هذا يقول يحبهم بمعنى يثيبهم. الله لا يحب سبحانه، فغير معنى يحبهم إلى يثيبهم، يثيبهم الجنة. إذن حرف المعنى. هل هذا سيثبت معنى المحبة لله تبارك وتعالى؟ لن يثبت. لماذا؟ لأن حرف الأصل. فطبيعي جدا أن ما بعد الأصل إيش يكون تابعا له. فكل محرف لا شك أنه إيش معطل، وليس العكس. لأن المعطلة يعطلون المعنى ولا يتصرفون في اللفظ، فيقولون مثلا الرحمن على العرش استوى نثبتها، لكن لا نعرف معنى استوى، لا نعرف معنى استوى. إذن عطلوا معنى الاستواء، لكن هل حرفوه؟ أثبتوه على ظاهره، لكن قال لا نعرف معنى. الله أعلم ما معنى استوى، الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده، وهو السميع البصير. قال نعم، نقول إن الله السميع البصير، لكن لا ندري ما معنى السميع البصير. الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده، وهكذا. فهؤلاء أثبتوا ظاهر الكلام، ولكنهم إيش عطلوا ما دلت عليه الصفة، عطلوا ما دلت عليه الصفة. فلذا قال أهل العلم المحرف لابد أن يكون معطلا، لكن المعطل ليس بالضرورة أن يكون محرفا. طيب، وكل ممثل مكيف وليس العكس، كل ممثل مكيف وليس العكس. يعني عندما يقال مثلا الممثل الذي إذا كان مشبها شبه الله بخلقه، فهذه واضحة. فإذا شبه الله بخلقه، يعني عندما قال ذاك الرجل والعياذ بالله، لما قال عندما ترى أجمل من ترى من الناس فقد رأيت الله مثلا، هذا شبه الله بخلقه ولا لا؟ شبه الله بخلقه. إذن يقول إذا رأيت أجمل الناس مثلا، إذا رأيت إنسانا له كيفية ولا ما له كيفية؟ له كيفية قطعا. فعندما يقول رأيت الله وهذه هي صورة الله والعياذ بالله، إذن كيفه ولا ما كيفه؟ كيفه، كيفه. لأنك لأن قلنا متى تعرف كيفية الشيء؟ برؤيته، رآه هنا أو رؤية مثيلة أو إخبار صادق، هذا رآه. فإذن الذي مثل الله بخلقه إيش؟ كيفه. الذي مثل الله بخلقه كيفه. طيب، حتى الذي يرسم لله صورة ذهنية أيضا إيش؟ كيفه، جعل له كيفية معينة، جعله كيفية معينة. لو رسم رسمة مثلا والعياذ بالله كما قلنا قبل قليل، يعني رأس كبير مثلا ويدين ووجه وكذا، وقال هذه صورة الله والعياذ بالله، مع أنها لا يشبه شيء من الخلق، يعني ما شبهه بخلقه، لكن مثل صورة لله تبارك وتعالى، كيف ولا ما كيف؟ كيف لله تبارك وتعالى، لأن إيش؟ رأيته الآن، رأيت صورته. طيب، إذن كل ممثل مكيف، لكن الذي يجعل لله كيفية، يقول الله له يد كيفيتها كذا وكذا وكذا، وله وجه كيفيته كذا وكذا وكذا، نقول له صفه في الذهن أو أرسمه. قال لا أستطيع أن أرسمه، يعني لا أستطيع أن يعني أميزها، لكن أعرف الكيفية، يقول أعرف الكيفية في ذهني ولا أستطيع أن أرسمها. نقول إذن أنت هنا مكيف، ولكنك ليست ممثلا، لم تمثل الله بصورة معينة، لكن جعل له إيش؟ كيفية، جعل له كيفية. يقول أصابعه بهذه الطريقة، وله أظافر، وله الأصبع، له مثلا أنامل مثلا داخل الأصبع، بدل ثلاث أنامل يقول الأصبع فيه خمسة أنامل. طيب، فهنا جعل لله كيفية معينة، جعل لله كيفية معينة. إذن عندنا المحرف لابد أن يكون معطلا، الممثل لابد أن يكون مكيفا، لكن المعطل ليس بالضرورة أن يكون محرفا، المكيف ليس بالضرورة أن يكون مشبها أو ممثلا. القاعدة الرابعة والعشرون، تنقسم الصفات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما هي كمال على الإطلاق؟ وهي صفات الله بشكل عام. صفات الله هي كمال، وإذاك عندما نقول نسألك اللهم إيش بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا، العلا، فكل صفات الله علا، كل صفات الله علا. إذن هناك صفات اللي تسمى صفات الكمال، صفات الكمال، فهذه تثبت لله كالسميع والبصير والقدير والعزيز والحكيم وغيرها من الصفات. هناك صفات نفاها الله عن نفسه، صفات نفاها، مع أن النفي في القرآن الكريم قليل جدا، اللي هو النفي التفصيلي قليل جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، وغالبا يأتي النفي إيش مجملا، والتفصيل يكون إيش في الإثبات، التفصيل يكون في الإثبات، أما النفي فغالبا يأتي إيش مجملا، لكن قد ينفي الله تبارك عن نفسه بعض الصفات، مثل الغفلة، النوم، النسيان، الظلم، نفى الله عن نفسه هذه الأشياء، فهذه إيش نقص على الإطلاق. إذن لا نصف الله بها سبحانه وتعالى، بعكس الأولى، الأولى إيش نصف الله بها، نقول سميع، بصير، عليم، قدير، حكيم، وهاب، وهكذا. النقص لا يغفل، لا ينام، لا ينسى، لا يظلم، سبحانه وتعالى صفات إيش صفات النقص. طيب، إذن هناك صفات كمال على الإطلاق وهذه تثبت لله تبارك وتعالى، صفات نقص على الإطلاق وهذه تنفى عن الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه صفات الكمال ونفى عن نفسه بعض صفات النقص، ونفى النقص عنه مطلقا، كما قلنا ذاك النفي يأتي إيش مجملا بدون تفصيل، واضح ولا لا؟ يأتي النفي مجمل لله تبارك وتعالى، نفي عن الله النقص. طيب، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، لكن التفاصيل تكون في الإثبات، وهو السميع البصير، يعلم خائنة الأعين وغير ذلك، مستفيد بالتفصيل، قليل جدا ما يأتي النفي، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر أسبابه إن شاء الله تعالى. لكن على كل حال، نفى عن نفسه الغفلة، وما الله بغافل عما تعملون، نفى عن نفسه النوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عن نفسه النسيان وما كان ربك نسيا، نفى عن نفسه الظلم ولا يظلم ربك أحدا، فهذا النفي إذن ننفيه، إذن ما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما نفاه عن نفسه نفيناه. في مشكلة في هذه؟ واضحة التنبيه التي تأتي، ما جاءت مقيدة، في صفات جاءت مقيدة، المكر، الكيد، الخداع، الاستهزاء، السخرية، هذه نجد أن الله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه ولكنها مقيدة، ليست مطلقة، ليست مطلقة، عندما يذكرها الله تبارك ويذكرها إيش بقيد. ولذلك يجب الإنسان يتنبه لهذا الأمر، أن لا يتوسع في قضية الإثبات كما لا يتوسع في قضية النفي، إن هناك أشياء تثبت مطلقا، هناك أشياء تنفى مطلقا، هناك أشياء إيش مقيدة، هناك أشياء مقيدة. ذكر الله تبارك وتعالى المكر والكيد والخداع والسخرية والاستهزاء، يقول الله تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله، وقال الله سبحانه: ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، قال الله تبارك وتعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وقال الله تبارك وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، هذا نوع من الخداع الذي عاملهم الله تبارك وتعالى به. السخرية، قال الله تبارك: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، ويقول الله تبارك عن السخرية عن الاستهزاء: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. طيب، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. طيب، هذه الصفات الواحد قد يقف عندها قليلا، يقول كيف الله يمكر ويكيد ويخادع ويستهزئ ويسخر؟ صعبة شوي، نقول صعبة، كيف يكون هذا الفعل من الله تبارك وتعالى؟ نقول طيب، ماذا تفعل بظاهر القرآن؟ الله ذكر هذا، قال يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، فيسخرون منهم سخر الله منهم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فوقف أهل العلم عند هذه الآيات، قالوا الأصل أن نأخذ بظاهر القرآن، إذا نثبت هذه الصفات لله النأذى، هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، فأثبتها لنفسه نثبتها. قال طيب، بس هذه الصفات كأنها نقص لله. قالوا قد تكون نقصا إذا كانت ابتداء، يعني الذي يأتي يخادع الناس هذا النقص، لكن الذي يخادع الذي يخادعه هذا أخذ حق، الذي يسخر من الذي يسخر منه هذا أخذ حق، الذي يستهزئ بالذي يستهزئ به هذا أخذ حق، وهذا ليس بعيب. قالوا كيف؟ قال تعال ننظر في قول الله تبارك وتعالى عن نوح صلى الله عليه وسلم، وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه. ماذا قال نوح؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. واضح؟ طيب، هل نوح عليه الصلاة والسلام يفعل السخرية بالإنسان بالناس ابتداء؟ لا يفعلها ابتداء. طيب كيف قالها هنا؟ قالها لأنهم هم الذين بدأوا، هم الذين بدأوا، فمن سخر منك فاسخر منه ولا شيء عليه. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يضحكون منهم كما ضحكهم من المؤمنين ابتداء. وبهذا تتضح المسألة، أن هذه الأمور إذا كانت على سبيل الرد، فإذا كنت أنا مثلا لا أبدأ بمخادعة الناس، لكن من خدعني خدعته، من كادني كدته، من سخر مني سخرت منه، من استهزأ بي استهزأت به، ما فيها شيء. لكن لا نصل كما قال الشاعر، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، لا، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل عليه كما جهل علينا، بس وقفنا، بس الشعر مو مثل ذاك، الشعر أقوى. طيب، فالقصد إذن هذه إذا كانت على سبيل الرد فلا بأس، إذا كانت على سبيل الرد لا بأس. وإذا قال عمر رضي الله لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني أنا ما أخدع الناس لكن ما أخدع، ما أخدع. طيب، فالقصد إذن أن هذه الصفات الصحيح أنها إذا كانت ابتداء فلا تجوز ولا تليق، وإذاك لا يجوز أن نصف الله بها ابتداء. لا نقول الله تبارك وتعالى كما نقول والله سميع عليم والله مخادع ماكر، أعوذ بالله، لا يجوز، لا يجوز هذا الكلام. ولذلك ما تسمى الله بهذه، قال هو سميع وتسمى بالسميع، لكن لم يتسمى بالمستهزئ ولا بالساخر ولا بالكايد ولا بالماكر ولا بالمخادع. لماذا؟ لأنها نقص إذا كانت ابتداء. أما ولكن تسمى بالسميع والعليم والبصير. وإذا قال أهل العلم هذه الصفات كن على حذر فيها، وإنما تثبت مقيدة كما أثبتها الله مقيدة. الله ما قال والله ويخادع الذين كفروا ويمكر بهم أبدا، وإنما ذكرها إيش؟ في سبيل الرد عليهم فقط. ويمكرون ويمكر الله، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، سخروا منهم سخر الله منهم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، فتأتي دائما في الرد. جاءت في آية قول الله تبارك وتعالى وكذلك كدنا ليوسف، ما قال قبلها إيش كادوا، لكن كيدهم إيش واضح لما أخذوه وألقوه في الجب ورجعوا إلى أبيهم وقالوا إن ابنك أكله الذئب، ثم بعدك رجعوا إلى الجب ولما أخرج يوسف باعوه بثمن بخس، كل هذا منهم إيش كيد، كل هذا كيد منهم بيوسف عليه الصلاة والسلام. وإذا جاءت النتيجة من الله تبارك وكذلك كدنا ليوسف أي كما كادوا به، كما كادوا به. فالقصد إذن هذه الصفات إذا أثبتت فتثبت مقيدة لا مطلقة، تثبت مقيدة لا مطلقة. وبعض أهل العلم قال هذه ليست صفات، لا نقول إنها صفات ولكن نقول إنها أفعال، أفعال من الله تبارك، لا نسميها صفات وإنما نسميها أفعال، إن الله يفعل بهم هذا الشيء، وسواء سميتها صفات سميتها أفعال، المهم نسبتها إلى الله تبارك وتعالى. هل يجوز لنا أن نقول إن الله يستهزئ ويمكر ويخادع ويسخر ويكيد؟ على الإطلاق لا يجوز، على التقييد نعم، نقول يكيد بمن يكيد، يسخر بمن يسخر، يخدع من يخدع، وهكذا على التقييد نعم. وشوفوا سبحان الله في آية واضحة جدا، يقول الله تبارك وتعالى وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل، ماذا قال؟ فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. فلو قلنا إن الكيد والاستهزاء والسخرية والخداع والمكر كالخيانة أشياء سيئة جدا على إطلاقها سيئة، كان قال الله هنا أيضا وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فخانهم، لكنه لم يقل هذا سبحانه وتعالى، لم يقل هذا سبحانه وتعالى، لم يقل فخانهم، لأن هناك وهم الذين ينفون هذه الصفات قالوا إنما ذكرت على سبيل المشاكلة باللفظ فقط، وإلا لم يكن من الله كيد ولا سخرية ولا خداع ولا، لأن هذا لا يليق أصلا، وإنما ذكرت على سبيل المشاكلة في اللفظ فقط. قلنا طيب لماذا ما جاءت المشاكلة في اللفظ في الخيانة؟ وإن نقول أيضا مشاكلة في اللفظ، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل، كان قال فخانهم، وتكون أيضا مشاكلة في اللفظ، وكما ننفي الاستهزاء والسخرية والكيد والمكر والخداع ننفي الخيانة ونقول إنما ذكرت على سبيل المشاكلة في اللفظ. ما ذكرت هنا، ما قال هنا فخانهم، وإنما قال فأمكن منهم. لماذا؟ قالوا لأن الخيانة ابتداء وردا سيئة، الخيانة ابتداء وردا سيئة مذمومة، سواء كانت ابتداء أو ردا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في مكة ماذا فعل بأهل مكة؟ آذوه وقتلوا من قتلوا من أصحابه، كما قتلوا ياسرا وسمية، وآذوا من آذى، وحتى هاجر من هاجر من المسلمين سواء إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ومع هذا كانت أماناتهم أين؟ عند النبي. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر؟ جعل عليا في مكة حتى يؤدي الأمانات إلى أهلها، وكان يستطيع أن يأخذ هذه الأموال، لكنه مع أنهم خونة ويستحقون هذا الأمر، لكنه لا يخون، المؤمن لا يخون. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. لماذا؟ لأن الخيانة نقص ابتداء وردا، الخيانة نقص ابتداء وردا، وياك لم يتصف الله بها سبحانه وتعالى. أما المكر والكيد والخداع والاستهزاء والسخرية فهي ليست نقصا على سبيل الإطلاق، وإنما تكون نقصا إذا كانت إيش ابتداء، أما إذا كانت ردا على من يصنع هذا، يعني أمكر بمن يمكر، أخادع من يخادع، أسخر بمن يسخر، فهذه ليست عيبا. وإذا قلنا قول نوح عليه الصلاة والسلام إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، وقول الله عن المؤمنين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، وقول الله والآيات الظاهرة قول الله تبارك يمكرون ويمكر ويكيدون كيدا وأكيد كيدا يخادعون الله وهو خادعهم. ومع هذا كله يعني هذه المسألة حتى بعض علماء أهل السنة ممن ينتسبون إلى يعني منهج السلفي في هذه الصفات طيب وجدوا في أنفسهم حرجا، في عدم إثباتها. فقالوا لا، هذه الصفات نقص على الإطلاق، المكر والكيد والاستهزاء والسخرية والخداع هذه نقص. قلنا طيب الله ذكرها وصف بها نفسه، قالوا مشاكلة في اللفظ. قلنا طيب لماذا لم يذكر الخيانة مشاكلة في اللفظ؟ قالوا الله يقول ما يشاء، لكن هذه شوي في نفسها شيء، هذه في نفسها شيء. يقولون والله ما نستطيع أن نقول أن الله يخادع أو أن الله يكيد. قلنا الله قال عن نفسه سبحانه وتعالى، قالوا مشاكلة في اللفظ ولا نزيد. وذلك هناك ممن ينتسب إلى السنة كابن عبد البر كمثال رحمه الله تبارك وتعالى، نفى هذه الصفة، قال وإنما ذكرت مشاكلة في اللفظ وليس على إطلاقها. ويعني لهم وجه يعني، ولكن الصحيح والعلم عند الله أنها تثبت، أنها تثبت، ولكن بهذا إيش؟ بهذا القيد، وهو أنها بمن يفعل هذا، بمن يفعل هذا، لكن لا تكون على إطلاقها. القاعدة الخامسة والعشرون، القاعدة الخامسة والعشرون الذي ذكرناه قبل قليل، أن النفي يكون إيش في الأصل مجملا وقد يأتي مفصلا. قال أهل العلم الأصل في النفي أن يأتي مجملا ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، ليس له كفوا أحد. طيب يأتي مجملا، طيب ولم يكن له كفوا أحد، فقالوا يأتي مجملا النفي، لكن قد يأتي مفصلا، قد يأتي مفصلا لأسباب، قد يأتي النفي مفصلا لأسباب. منها قالوا تكذيب مدعى. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، فهذا مدعى، فأراد الله أن يكذب هذا المدعى بالذات، فقال لم يلد ولم يولد، وقال أن يكون له ولد كما قال وجعلوا لله مما ذرأ، وجعلوا لله مما من ذرأ من حرث ولا نعم، وجعلوا الله ها أدري قبلها نعم وجعلوا لله شركاء الجن والإنس وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفهم بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالله سبحانه وتعالى إذن لما نفى الولد والوالد والزوجة لتكذيب مدعى، لتكذيب مدعى، إذن يكون النفي مفصلا، نفي الولد، نفي الوالد، نفي الزوجة، لأنه جاء هذا المدعى فلذلك كذبه الله وجاء على التفصيل، وجاء النفي مفصلا هنا كذلك لدفع توهم. الله سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام. عندما ينظر الإنسان إلى السماوات والأرض، طبعا أنا ما نقول السماوات والأرض الذي يراه من السماوات والذي يراه من الأرض، طيب أرض بعظمتها وهي لا شيء، ثم إذا علم أنها سبعة أراضين، طيب والسماوات خاصة الآن عندما اكتشفت السماوات، وما وأيضا حتى الذي اكتشفها السماء إيش؟ سماء الدنيا، طيب وليست كلها. فالقصد عندما يرى عظمة السماوات وعظمة الأرض ثم يقول الله تعالى أنها خلقها في ستة أيام، فيقول عجيب والله الخلق هذا، ستة أيام هذا كله والله تعب والله تعب، يعني صج يعني الشغل متعوب عليه، يقول واضح ولا لا؟ شغل متعوب عليه، فيتوهم أن الله تعب في هذا الخلق العظيم. وقالت ذلك اليهود، اليهود قالوا في التوراة قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، هكذا قال واستراح في اليوم السابع والعياذ بالله. وإن شاء الله تذكرني بكرة نجيب لكم التوراة تشوفونها، تقرون فيها واستراح هكذا هكذا واستراح في اليوم السابع يقولون والعياذ بالله. طيب فالله تبارك لما خلق لما ذكر خلقه للسماوات والأرض حتى لا يتوهم متوهم أن الله تبارك وتعالى قد يكون تعب في خلق السماوات والأرض أو يصدق كلام اليهود قبحهم الله عندما قالوا استراح في اليوم السابع، ختم هذا بقوله وما مسنا من لغوب، ما في تعب، ما مسنا من لغوب. فإذا نفى ماذا؟ نفى نفيا مفصلا وهو إيش؟ اللغوب الذي هو التعب. لماذا نفاه؟ لأنه قد يتوهمه متوهم عندما يرى عظمة السماوات والأرض، عند ذلك يقول أكيد استراح أكيد تعب، فقال الله وما مسنا من لغوب. إذن يأتي النفي أيضا إيش؟ المفصل إيش؟ لدفع توهم. إذن الصورة الأولى لتكذيب مدعى، الثانية لدفع توهم، الثالثة للتهديد. تهديد، يقول الله تبارك وتعالى وما الله بغافل عما يعملون، وفي آية وما الله بغافل عما تعملون، نفى الغفلة، نفى الغفلة. قالوا إنما نفى الغفلة لإرادة التهديد، مثل لما أقول لك شنو يعني أنا مثلا نسيت اسمك يوسف، مثلا يوسف أنا مهاوشة مثلا، قلت له يوسف لا تنام بالدرس مثلا، أنت ما نمت ترى، قلت له يوسف لا تنام زاف أنا أمس ترى، أنت ما تدرون ها؟ ما تدرون زفيته؟ زين أنا ترى ما زفيته بالأمس ترى، لكن أقول مثلا أنا زافة بالأمس، قلت له يوسف لا تنام بالدرس، زين؟ زين، بعدين شوي كذي ونام، نام بالدرس، فأقول له يوسف ترى ماني غافل عنك أنا، أنا ما أقصد إني ماني غافل عنك، أنا أقصد شنو؟ تحمل اللي يجيك، تحمل اللي يجيك، واضح ولا لا؟ فلما أقول ما أنا بغافل، لأن الحين أنا مشغول عنك، أو الحين مو فاضي لك، أو الحين مالي خلقك، أو أو أو أو اللي يكون، لكن ما راح أتركك، فهذه تكون إيش؟ بقصد إيش؟ بقصد التهديد، لما أقول له لست بغافل عنك، لست بغافل عنك، طيب؟ فهنا يكون على وجه التهديد. فالله تبارك وتعالى عن المثل جل وعلا عندما يقول وما الله بغافل عما تعملون، لا يقصد أنه بس فقط ليس بغافل، لا، يريد تهديدهم، يريد تهديدهم. شفتوا الآن ماذا قلنا؟ إن في المفصل لدفع توهم، تكذيب مدعى، ثالثة للتهديد. يقول أهل العلم النفي مع هذا كله سواء كان لتكذيب مدعى أو لدفع توهم أو للتهديد أيضا لا يكون نفيا مجردا، وإنما يلزم من هذا النفي إثبات ضده، يلزم من هذا النفي إثبات ضده. ما معنى إثبات ضده؟ عندما يقول لم يلد ولم يولد ولم تكن له صاحبة، نثبت ماذا؟ الوحدانية لله تبارك وتعالى. ونثبت ماذا؟ نثبت العزة وعدم الحاجة للغير، وهو القائم بنفسه المقيم لغير، القيوم العزيز الواحد الأحد. إذن عندما يكذب هذا المدعى يثبت عكسه. كذلك لما يقول الله تبارك وتعالى وما مسنا من لغوب، إثبات ماذا؟ قدرة، قدرة، كمال القدرة. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن لإثبات كمال قدرته لما يقول وما مسنا من لغوب، أي لأنه إيش؟ قادر على كل شيء، أنه القوي سبحانه وتعالى، أنه العظيم سبحانه وتعالى، وهكذا تثبت ضده، تثبت ضده. لما يقول وما الله بغافل عما تعملون، إثبات إيش؟ كمال العلم سبحانه وتعالى، كمال العلم وكمال القدرة جل وعلا. إذن حتى النفي المفصل لا يأتي مجردا، وإنما لابد من النظر في ماذا؟ في إثبات ضده، في إثبات ضده. لأن النفي بدون إثبات الضد لا يكون مدحا، النفي بدون إثبات الضد لا يكون مدحا، وإنما يكون النفي مدحا إذا أثبتت ضده، يكون النفي مدحا إذا أثبتت ضده. أما نفي مجرد ما له معنى، لابد أن تثبت ضده، لابد أن تثبت. وإذا قالوا إيش، لما قال رجل قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، الواحد لما يشوفها ابتداء ما شاء الله عليهم، ما شاء الله أخلاق عالية جدا، لا يغدرون بذمة يعني إذا عاهدوا وفوا بالذمة، ولا يظلمون الناس حبة خردل، اللي يشوفه ظاهره يقول ما شاء الله كمال العدل، هو لا يريد هذا، هو يريد أن يطعن بهم، لأن النفي نفي الظلم ونفي الغدر شيء طيب ولا لا، لكن يكون طيبا إذا كان فيه إثبات الضد، فلما تنفي الغدر تثبت ماذا؟ كمال الأخلاق والأمانة وعدم خيانة العهد وكذا. طيب لما تنفي الظلم كمال العدل، ولكنه ما قصد هذا، بدليل قوله قبيلة، ما قال قبيلة، قال قبيلة. قبيلة تصغير ولا تعظيم؟ تصغير. لا يغدرون بذمة، جبناء لا يغدرون بذمة، ولا يظلمون الناس حبة خردل لخوفهم منهم، لخوفهم من الناس لا يظلمون، واضح؟ وذلك يقول وإذا بليت بظالم كن ظالما وإذا لقيت أخا الجهالة فاجهلي. طيب فهنا يقول لا يظلمون الناس لا لأنهم عدول ولكن لأنهم جبناء، يقول بدليل قوله قبيلة، يقول أهل العلم. وذلك لما جاء الزبرقان ابن بدر إلى عمر بن الخطاب يشتكي شاعرا هجاه، فقال ماذا قال لك؟ يقول قال لي دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، ظاهره دع المكارم لا ترحل لبغيتها، عندك المكارم ايش ترحل لها؟ الناس ترحل لها الدور، انت المكارم عندك جايتك، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فجاء إلى عمر الزبرقان يشتكي يقول هجاني، فقالوا ماذا قال لك؟ قال لي دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فقال عمر ما أراه هجاك، ما أراه هجاك، يعني كلام حلو ما في شيء، يقولك دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم، ما أراه هجاك. فهذا الزبرقان بن بدر قال لعمر يا أمير المؤمنين ادعو حسان، ادعو حسان، شوف ربعنا الشعراء هم يعرفون بعض، ادعو حسان، يقول ادعو حسان. فدعا عمر حسان بن ثابت، حسان بن ثابت الشاعر، فقال له حسان يا حسان ماذا ترى في هذا البيت؟ فقرأه عليه، قال لي دع المكارم، لا عمر قال له دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يا حسان يقول عمر والله ما أرى أنه هجا، قال نعم ما هجا، قد كسر ظهره، يقول ما هجا كسر ظهره، يقول أنهى دع المكان لا ترحل لبغيته من قدها واقعد كالمرأة فأنت الطاعم الكاسي واكلونك وشربونك وانت قاعد، يقول ما هجا يا أمي كسر ظهره، يقول. فالقصد أن النفي هنا عندما يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، طيب أو خردلي، هنا ليس بالضرورة أنه لما نفى عنهم الظلم أنه مدحهم، والله لا يقبل هذا في نفسه سبحانه وتعالى، لا يقبل إلا نفيا يثبت ضده وهو المدح. وإذا قال الثاني وليس قومي من الظلم في شيء وإن قل، أيضا يريد إيش؟ الطعن بهم، يريد الطعن بهم. تعرفون أنتم عند البدو يعني المثال يقول فلان ولد حلال، زين فلان ما يذبح، فلان شو يقولون بعد ما فيه شر، فلان ما فيه شر، يريدون جبان، يقول ما فيه شر يعني جبان، وبعضهم يقول فلان ولد حلال، يعني مو صاحي يقول ولد حلال، طيب، وغير ذلك من الكلمات. فهذه الكلمات لابد أن ينظر إيش إلى معناها الخفي الذي يعني كما يقال من وراء وراء. على كل حال، إذن عندنا النفي الأصل فيه أنه يأتي مجملا كما قال الله تبارك ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال فهل تعلموا له سميا، وهكذا. طيب، ويأتي مفصلا أحيانا، طيب، ويكون لأسباب إما ل يعني نفي الاتهام، طيب، أو دفع التوهم، أو للتهديد. يأتي النفي مفصلا، ولا بد من هذا النفي إثبات إيش ضده، لا بد من إثبات ضده. لما يقول الله تبارك وتعالى لا تأخذه سينة ولا نوم، لأن هناك من رأى نفسه أنه ينام ويتعب وكذا فقاس الله على نفسه، فقال الله لا تأخذه سينة ولا نوم لكمال إيش، لكمال قيوميته سبحانه وتعالى، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه جل في علاه. طيب، نستمر ولا تعبتوا؟ طيب، أنا أخذ مشكلة عاد، نأخذ رأي الأغلبية، اللي يقول نستمر يرفع يده. زين، يعني تم استيعاب ما سبق إن شاء الله تعالى. جيد. طيب، القاعدة 26، كل صفة ثبتت عن طريق الأسماء فهي صفة كمال. إذن هناك أسماء تثبت عن طريق، صفات تثبت عن طريق الأسماء، لأن قلنا كل أسماء الله لها إيش، صفات ولا لا؟ لأن هي أصلا مشتقة من الصفات. فإذا أتيت إلى صفة لها اسم فهي صفة كمال، انسى خلاص. كل الصفات التي جاءت عن طريق الأسماء، طيب، فهي صفات إيش، صفات كمال. وغيرها يعني التي لم تأتي عن طريق الأسماء فتنقسم إلى ثلاثة أقسام. انتبهوا، التي لم تأتي عن طريق الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن تكون كمالا أيضا كالتي جاءت عن طريق الأسماء، كالتي جاءت عن طريق، وهي الصفات الخبرية من صفة الوجه والعين واليد والأصابع والقدم. طيب، هذه الصفات، صفات تسمى الصفات الخبرية الله تبارك وتعالى، هذه لم تأتي بالأسماء، ليس من أسماء الله ذو اليد ولا ذو الوجه ولا ذو العين سبحانه وتعالى جل وعلا. طيب، ولكن هذه الصفات طالما أنها صفات خبرية فهي أيضا صفات إيش، كمال. إذن هذا القسم الأول في الصفات التي لم تأتي عن طريق الأسماء، إذا كانت الصفات الخبرية فهي إيش، كمال. أن تكون كمال بقيد، وهي التي مرت بنا الآن، للسخرية والاستهزاء والكيد والخداع والمكر والخيانة. لا، إيه، أحسنت، جزاك الله خير. الخيانة لا، قلنا الخيانة لا. طيب، إذن هذه الصفات التي تكون إيش، متى تكون كمالا؟ إذا قيدت، وإذا لم تقيد لا، لا تكون كمالا. طيب، لأن أنت اسمك كمال، أنت انتبهت، ها؟ طيب، الثالثة وهي النقص المطلق، وهي التي نفاها الله عن نفسه، كالظلم والنوم والسنة والغفلة والتعب، هذه كلها صفات نقص. طيب، الكلام ما رأيكم فيه، كمال ولا نقص؟ أي، الكلام كمال، إن الإنسان يتكلم أحسن من الذي لا يتكلم. مع هذا الله ما تسمى بالمتكلم ولا لا؟ في أبو الكلام لكن هل من أسماء الله المتكلم؟ ليس من أسماء الله المتكلم، ليس من أسماء الله، لم يتسمى بالمتكلم، تسمى بالسميع، بالبصير، بالعليم، بالقدير، بالقوي، بالعظيم، بالكبير، ما تسمى بالمتكلم. لماذا؟ قال أهل العلم، لأن الكلام في أصله، في أصل الكلام، قد يكون خيرا، قد يكون شرا، قد يكون لا خيرا ولا شرا. الآن كلامنا نحن، هل يمكن يقال سمعك في سمع زين وسمع مو زين؟ قوته قوة زينة وقوة مو زينة؟ أبدا، القوة زينة بشكل عام، السمع زين بشكل عام، العلم زين بشكل عام، واضح ولا لا؟ لكن الكلام قد يكون زين وقد ما يكون زين، واضح ولا لا؟ قد إنسان كما قال إن الرجل يتكلم بالكلمة يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، في كلام ما يحاسب عليه الإنسان وهو الكلام المباح، الكلام المباح لا يؤجر عليه ولا يأثم لأنه مباح، كلام مباح. طيب، وفي كلام يؤجر على الإنسان، في كلام يأثم عليه الإنسان، فالكلام ليس كمالا مطلقا، الكلام ليس كمالا مطلقا. القدرة على الكلام نعم، لكن نفس الكلام لا. وإذاك الله ما تسمى بالمتكلم سبحانه وتعالى، مع أنه من صفاته أنه يتكلم، لكن لذلك ما تسمى، إذا نصف الله بأنه يتكلم لكن لا لا لا لم يتسمى بالمتكلم، لأن الكلام ليس على إطلاقه كالسمع والبصر والعظمة والقدرة والكبرياء والكبر وغير ذلك، واضح إن شاء الله تعالى. فإذاك لم يتسمى الله بالمتكلم لأجل ذلك أن الكلام يعني ليس كمالا مطلقا في حد الكلام، طيب، كالسمع والبصر وكذا. لكن الله قادر على الكلام، نعم قادر على الكلام سبحانه، وهو من صفاته أنه يتكلم جل في علاه. القاعدة 27، طبعا إذا أخذنا 27 لابد أن نأخذ 28 ملتزمتان. طيب، القاعدة 27، أسماء الله جل وعلا إذا دلت على وصف متعد فنلاحظ 3 أمور: إثبات الاسم، إثبات الصفة، إثبات المقتضى أي الأثر، أثر هذه الصفة. إذن نثبت الاسم، وقلنا الأسماء كلها لها إيش؟ صفات ولا لا؟ ونثبت الصفة ونثبت المقتضى اللي هو الأثر، أثر هذه الصفة. طيب، إذا دلت على وصف متعد. أما إذا دلت على وصف اللازم غير متعد فنثبت الاسم والصفة فقط، نثبت الاسم والصفة فقط. يعني مثال من أسماء الله السميع سبحانه وتعالى، السميع أثبت اسم السميع لله، نقول الله اسمه السميع، إذن أثبتنا الاسم، ونثبت الوصف وهو إيش؟ يسمع، ونثبت أن هناك مسموع، مسموع الذي يسمعه الله، يسمعك ويسمعني ويسمع، واضح ولا لا؟ يسمع النجوى سبحانه، الأثر، أثر هذه الصفة، واضح ولا لا؟ طيب، الله تبارك من أسمائه الخالق، الخالق اسم الخالق، وصف الخالق أنه خالق، وأيضا موجود إيش؟ مخلوق خلقه الله تعالى تعدى عليه. المحيي اثبت الاسم، صفة المحيي، وموجود إيش؟ من أحياه، واضح إن شاء الله تعالى. نعم، إذا كان الاسم غير متعدي، إذا كان الاسم غير متعدي مثل الحي، نثبت الاسم ونثبت الصفة الحي، لكن ما حد له شغل بالصفة هذه، الحي ما لها تعلق بنا، لها تعلق بالله تبارك وتعالى. القوي ما لها تعلق بنا، لها تعلق بالله سبحانه وتعالى، وهكذا، واضح ولا لا؟ واضح. الكبير ما لها تعلق بنا، غير متعدي، واضح ولا لا؟ إذا كان الاسم متعديا أثبتنا 3 أشياء: الاسم والصفة والأثر. وإذا كان غير متعدي نثبت شيئين: الاسم والصفة. طيب، لما تقول نظف الرجل المسجد، نظف الرجل المسجد، من الذي نظف؟ الرجل. إذن الرجل نظف، نظف ماذا؟ تعدى إلى شيء، وهو من؟ المفعول به، وهو المسجد، المسجد، نظف الرجل المسجد، إذن تعدى تنظيفه إلى المسجد. إذن الأثر جاء إلى آخر ولا ما جاء؟ تعدى صاحبه، تعدى إلى المسجد، إذن المسجد نظف. لكن لما تقول صلى خالد، تعدى بس هو صلى بس انتهى الأمر. خالد صلى انتهى الأمر، واضح. لكن أكل خالد تعدي، أكل شيئا، واضح. أكل عاد لم يذكر هنا شو أكل عاد، الله شوف عاد خالد وش يأكل. طيب، فإذا إذا هناك تعدي، تعدى إلى شيء آخر، طيب، يقال له اسم متعدي. وإذا لم يتعدى يقال له غير متعدي، لازم غير متعدي لازم لهذا الشيء، واضح ولا لا؟ طيب، إذن أسماء الله كذلك سبحانه وتعالى، بعض أسماء الله تبارك وتعالى لازمة لله تبارك، غير متعدية، ما لها أثر علينا، ما لها أثر مباشر علينا. اسم الحي القوي، طيب، الجبار الكبير العظيم، أسماء لازمة لله تبارك وتعالى، نثبت الاسم والصفة. هناك أسماء لها تعلق بنا، لها تعلق بنا، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، طيب، الخالق يخلقه سبحانه وتعالى، المحيي يحيي جل وعلا، العليم يعلم، السميع يسمعنا، واضح ولا لا؟ البصير يبصرنا. إذن هاي يسمونه إيش؟ متعدي، يسمى متعدي. إذن هناك أسماء متعدية وأسماء إيش؟ غير متعدية. طبعا ما يتأثر عليها شيء، ما يترتب عليها شيء طبعا، بس مجرد العلم يعني الإنسان يعلمها. طيب، نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، المحيي، المحيي سم ستة وعشرين أربعة وعشرين، ستة وعشرين كل صفة ثبت عن طريق الأسماء فيها صفة كمال، وغيرها تنقسم إلى ها إيه 24 فيها، لا 24 تكلم عن هذه فقط، عن هذه الصفات، أنها يعني تنقسم صفات أقسام كمال على الإطلاق ونقص على الإطلاق كمال بقيد. لكن هناك بيّن لك متى، يعني متى تكون كذلك. قال 26 يقول إذا ثبتت عن طريق الأسماء فهي كمال مطلق، هنا يقول إيش؟ تنقسم إلى هذه الأقسام، هناك فصل لك متى تنقسم إلى هذه الأقسام، واضح؟ أي نعم، نعم، إن شاء الله. نقص، وإذاك نفاه الله عن نفسه، وفيها إثبات كمال القيومية وكمال العلم. أحسنت. هنا ذكر أهل العلم أن نسي تأتي على معنيين، تأتي على معنيين، المعنى الأول نسي بمعنى عدم تذكر الشيء، ونسي بمعنى ترك، كما في قول الله تبارك وتعالى عن مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أي متروكا. ومنه قول الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسي، أي تركوا أمر الله فتركهم سبحانه وتعالى. طيب، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، أي تترك، تركتها فتترك، فتأتي النسيان بمعنى الترك، وهذا في لغة العرب. سم، لا، جبار غير متعدي. إيه، ما له شغل بالتعدي، الأسماء هذه قلنا إحنا يتسمى الإنسان بالملك والعزيز، وهذا ما له شغل يعني، هذا ليس التعدي، هو الأثر، أثرها. هو هنا قالوا ليس يعلم، يعني لم يكن يعلمه، لكن حتى يظهر العلم، حتى يظهر ظهورا جليا ترونه أمامكم، هذا المقصود، ظهوره، وليس ظهوره في علم الله، لا، في علم الله موجود سبحانه وتعالى. وليعلم الله الذين نافقوا منكم، أي وقوعا واقعا. بلى توقيفية، لكن هو اشتقها من صفاته، هو اشتقها، هو الذي اشتقها سبحانه، مو حنا. اي نعم. يعني لا نقول يمكر يكيد، نقول يمكر بمن يمكر، هذا القيد، القيد أنه يمكر بمن يمكر. أما قلنا الله يمكر لا ما يجوز، أو نقول الله يخادع ما يجوز. إذا كانت بقيد، إيه نعم، نقول يمكر بمن يمكر، هنا نقول كمال ليس نقصا. إيه نعم. لا تقرين الحصر. اي نعم، هذا فعل، هذا فعل ذو انتقام. لا هذا فعل، هذا ما له شغل، هذا هاي صفات فعليه. اي نعم. لا لا ما يقال صفه الحسره، ولكن يا حسرتنا على العباد اللي هو هم يتحسرون على هذا الامر، لان الله هو الذي يتحسر عليهم سبحانه وتعالى ابدا، ولكن حسر على العباد يعني كيف وصل حالهم، لأن الله هو الذي يتحسر، الله هو الذي يجازي سبحانه وتعالى. أي نعم. نعم. لا بس ما نسيهم، تركهم. والنسيان بمعنى الترك، وهذا في لغة العرب. هو أهم شيء إيش؟ إحنا لما نقول الأصل في الكلام ظاهره، يعني ظاهر كلام العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. إذا كان العرب يتكلمون بهذا ما عندنا أي مشكلة حنا في هذا الأمر. أي نعم. خير. سم. إيه طبعا، إذا ما صح ننفيه، إذا ما صح الحديث هي أبد ولا تتردد. اي نعم، لا تثبت لله الا ما اثبت لنفسه سبحانه وتعالى ابدا، الا ما صح الحديث. خير ان شاء الله، والله اعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد. متاخر.